زمرد وياقوت. الحمد لله قلبي محسن النية دايم وانا اعطي ولا فكرت في ذاتي اعمل الناس باخلاص ومثالية يا كثر مكتوم على المخلوق مشكاتي. الحمد لله قلبي محسن النية دايم وانا اعطي ولا فكرت في ذاتي اعمل الناس باخلاص ومثالية يا كثر مكتوم على المخلوق مشكاتي. ومن شافني قال يا سعده يا هنيه ما هو بداري على همومي واهاتي أشم نفسي عن الهفوات والسيئة وارفع عيوبي واحاول اجمع شتاتي وارفع عيوبي واحاول اجمع شتاتي. الحمد لله قلبي محسن النية دايم وانا اعطي ولا فكرت في ذاتي اعمل الناس باخلاص ومثالية يا كثر مكتوم على المخلوق مشكاتي. واحاسب النفس بالروحه وبالجية اخشى والنفس يلحقها ملاماتي وان شفت ناس بنقل الهنج مبلية حمدت ربي على نعمة معافاتي حمدت ربي على نعمة معافاتي. الحمد لله قلبي محسن النية دايم وانا اعطي ولا فكرت في ذاتي اعمل الناس باخلاص ومثالية يا كثر مكتوم على المخلوق مشكاتي. وليا طالبني رفيقي وانت خافية جيته من قصاي طاولة مسافاتي وانضاق صدري وزادت بالحشاكية سألت ربي خفف من معاناتي سألت ربي خفف من معاناتي. دايم وانا اعطي ولا فكرت في ذاتي اعمل الناس باخلاص ومثالية يا كثر مكتوم على المخلوق مشكاتي. والنفس بالكون ما مره ومنهية ولا بد ما قدر الرحمن ما ياتي والنفس بالكون مأموره ومنهية ولا بد ما قدر الرحمن ما ياتي ويا الله يا عالم باللي قسم لي تغفر ذنوبي وتجبر كل عذراتي.